بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 60 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول باب تحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، الحديث متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. الحديث متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح: إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. هذا الباب أوضح لنا حكما من الأحكام الشرعية الهامة التي يجب أن نعرفها. الوصال في الصوم محرم ولا يجوز الإقدام عليه، وهو كما عرفه الإمام النووي. يصوم الإنسان يوما سواء كان نافلة أو فريضة مثل صوم رمضان، يدركه المساء، يأتي وقت الإفطار يشعر أنه ليس جائعا، فيخطر في باله أن يصل صوم هذا اليوم بصوم الغد، نظرا إلى أنه لا يعاني من جوع، الأيام قصيرة والليالي طويلة، نعم، ومن ثم ليس بحاجة إلى أن يفطر، يربط صوم هذا اليوم بصوم اليوم الثاني، ولا يأكل ولا يشرب في المساء بين هذين اليومين. هذا العمل محرم، لاحظوا، سواء كان دافعه إليه التعبد، يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو كان دافعه إلى ذلك حالة نفسية، عدم رغبة في الطعام، شعوره بأنه ليس جائعا، سواء كان دافعه إلى عدم الأكل والشرب التعبد، أو كان دافعه إلى ذلك أنه لا يجد حاجة إلى أن يأكل وإلى أن يشرب، لأنه كما قلت لكم غير جائع والنهار قصير إلى ذلك، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال نهيا مطلقا، واللفظ المطلق يجري على إطلاقه. لا نقول هذا إذا كان قصد بذلك التعبد يصبح يعني مبتدئ، أما إذا لم يقصد التعبد يا أخي ما هو جوعان، ما الذي يجبره إلى أن يأكل؟ لا، هذا وصال أم لا وصال، والنبي نهى عن الوصال ولم يقيده بدافع التدين أو غيره، حتى وإن لم يشعر بالرغبة بالطعام. تستطيع أن تأكل تمرة، تستطيع أن تشرب مسقة لبن، نعم، شربة ماء، وبذلك تنتهي من الحرج. نعم، الكلام عن أن لا يذوق شيئا، لا من طعام، لا من أكل يعني، ولا من شراب، هذا غير جائز. هذا طبعا حكم جزئي يندرج تحت قاعدة كلية، الشطط في العبادة غير جائز. نتلقى العبادة وننفذها كما وردت إن في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي أن نزيد عليها من عندنا شيئا، سواء الصوم أو غير الصوم. مثلا قال والله أنا أريد أن أصلي، فاختار المكان الذي يعني تتجه إليه أشعة الشمس المحرقة في اليوم شديد الحر، قال أنا أريد أن أصلي في ذلك المكان، ظن منه بأنه بهذا يعني يتقرب إلى الله عز وجل أكثر. نفس الشيء لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يتقرب العبد إلى الله بالمشقة لذات المشقة. تتعمد وتقول أنا بدي صلي بوجه الشمس المحرقة وأنت تعاني من حر الشمس، هذا غير جائز. لماذا؟ لأنك زدت على العبادة شيئا ما ورد لا في القرآن ولا في السنة بشكل من الأشكال. بقي أن ننتقل إلى الحديث الثاني. الحديث الثاني يتضمن الحكم ذاته، لكن أحد الصحابة قال له ولكنك يا رسول الله تواصل، نعم رأيناك في بعض الأحيان يدخل وقت الغروب ولا تأكل ولا تشرب ويستمر بكلام إلى النهار الثاني، طيب فلماذا لا نقتدي بك؟ أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست مثلكم، إنني أطعم وأسقى. هذه رواية البخاري، نص البخاري، إنني لست مثلكم إنني أطعم وأسقى. الرواية الأخرى ولعلها في صحيح مسلم، إنني لست كأحدكم إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. المعنى واحد. هذا الحديث أجاب عن مشكلة قد تخطر في البال فعلا، ربما يرى أحد منكم ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل صوم هذا اليوم باليوم الثاني، لا يفصل بينهما لا بطعام ولا بشراب، فكيف هذا؟ الجواب عن هذا، عندنا قاعدة ينبغي أن نعرفها، كل ما هو مشروع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع لنا، يعني كل ما كلف به النبي عليه الصلاة والسلام كلفت به أمته. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا أن نقتدي به، جعله الله عز وجل قدوة لنا، فيجب علينا أن نسير على نهجه ونقتدي به. هذا هو الأصل وهذه هي القاعدة. ولكن العلماء قالوا إلا الأمور الخاصة الاستثنائية التي قام الدليل القطعي على أنها من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في هذه الحالة لا نقتدي به لأنها أمور خاصة به وهي مستثناة من عموم ما يجب أن نقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيام الليل يعني التهجد بالنسبة للمسلمين عامة سنة، سنة مؤكدة ولها ثواب عظيم، لكنها بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، هذا الأمر خطب به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقام الدليل القطعي على أن هذا الواجب الذي خطب به رسول الله لم تخاطب به أمته. نحن يستحب لنا أن نقوم الليل، فإذا هذه مسألة من مسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة به. النبي عليه الصلاة والسلام منعه الله من أن يأكل من الصدقات والزكاة، ما بيجوز له يأكل أبدا مهما كانت حالته. نعم، هو وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عترته الطاهرة أيضا لا يجوز. نعم، في حين أن سائر الناس الذين يدخلون تحت قسم من الأقسام الذين نص عليهم كتاب الله عز وجل في باب الزكاة يأخذون، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. نعم يأخذ. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل من الصدقة، وهذا حكم الله عز وجل في حقه، بل هو من دليل من أدلة نبوة رسول الله، لأن هذه المزية أثبتت له في الكتب السماوية السابقة في التوراة والإنجيل، يأخذ الهدية ويأكلها ولا يأكل الصدقة. لذلك سلمان الفارسي عندما جاء من الفرس وقد أنبأه بعض القساوسة بعض رجال الدين، نعم، قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حانت بعثة رسول هو آخر الرسل والأنبياء يبعث في الجزيرة العربية، نعم، ونصحه بأن يذهب إلى الجزيرة العربية وينتظر بعثته. سأل طيب كيف بدي أعرف صدقه؟ ذكر له علامات، منها أنه يأخذ الهدية ولكنه لا يأخذ الصدقة. هذه العلامة من عرفها؟ أحد رجال الدين من النصارى، نعم، كان راهبا، لكن الرجل كان على، نعم، على النهج السليم السوي، وكان أمينا على الحق الذي بعث به سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. طيب، وفعلا لما وصل سيدنا سلمان الفارسي وكان رسول الله فعلا بعث، أخذ، نعم، يدرس الدلائل التي حدثه عنها ذلك الراهب، ومن جمله ذهب في يوم من الأيام ومعه شيء من التمر أعطاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذه صدقة أو زكاة. صدقة ما كان في وقتها، زكاة لم تكن قد شرعت معه، فأبى رسول الله أن يأخذ. في اليوم الثاني أخذ معه متاعا آخر أو طعام آخر، قال هذه هدية، فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا دخل سيدنا سلمان الإسلام عندما وجد كل الأدلة التي حدثه عنها من؟ ذلك الراهب. ذلك الراهب استقى هذه الأدلة من الإنجيل، من الكتب السماوية السابقة. نعم، تعدد الزوجات، الزواج بأكثر من أربعة غير جائز لأي من المسلمين، لكن الله عز وجل أجاز له ذلك، ونحن نقرأ سورة الأحزاب ونجد النص الوافي الكافي الشافي الدال على ذلك. نعم، ولهذا الزواج حكمة، والوقت ليس متسعا لفتح ملف هذا الموضوع، على الرغم من أن المحترفي الغزو الفكري، محترفي الهجوم على الإسلام، نعم، طابور الخامس ولا السادس ولا السابع لا أدري، الذي ينفذ الخطط التي ترسم في نيويورك وواشنطن، كلهم عن طريق الأقنية الجديدة التي تستحدث، وعن طريق نعم، يتهجمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. لسنا بصدد أن نفتح ملف هذا الموضوع ونبين الحكمة من هذا، وعلى أننا نقول والله الذي لا إله إلا هو، لا إسلامنا ولا رسولنا المصطفى بحاجة إلى من يدافع عن هذا أو ذاك أمام لغو اللاغين وأمام قذارة هؤلاء الذين يتطاولون على الحق أبدا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. من ذا الذي يشك في أن هذا كلام الله عز وجل؟ كلنا نعلم. نعم، لذلك نعم، نحن نؤكد للإخوة الذين يعني يذكروننا بين الحين والآخر بأن قناة فضائية اسمها كذا، إذاعة اسمها كذا، جريدة اسمها كذا، الانترنت الموقع الفلاني اسمه كذا، كلهم نعم يكذبون على الإسلام ويفترون على الإسلام ويفترون على علماء الإسلام أيضا. نعم دعك من هذا، لا تبالي به، اطمئن بالا. نعم هؤلاء كذاك الذي قال عنه الشاعر: كناطح صخرة يوما ليوهيها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. مفهوم عن هذا الكلام؟ كناطح صخرة، صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. لو أردت أن أحدثكم عن الآلاف الذين يدخلون في دين الله أفواجا في أوروبا وأمريكا لسمعتم شيئا مذهلا. لو عرفتم عدد الذين يعتنقون الإسلام ويكتمون إسلامهم في إيطاليا، في بريطانيا، في السويد، في أمريكا لسمعتم شيئا مذهلا. ولكنهم يكتمون إسلامهم لأنهم يتبوؤون مراكز حساسة، مناصب إلى آخره. ماذا؟ ماذا عسى أن يصنع؟ نعم الباب الباري عز وجل فاتح باب يتسع للمشارق والمغارب، منه يتجه الناس بالمئات والآلاف على الإسلام، ليفعل هؤلاء ما يفعلون. لكن هذا لا يعني أننا نرقد عن الواجب الذي كلفنا الله به، لا لا، هذا عملنا الذي نضبيه، لكن في أسلوب. ما في داعي نحن نذكر القناة الفضائية التالية التي اسمها كذا أقول كذا وكذا، ليش عتام الذي عايب؟ هذول بيقصوا على هذا الكلام أبدا، ما رح يفرحوا بهالشيء هذا أبدا. ولا في داعي نقول الإذاعة الفلانية التي تنطق ما بين الساعة كذا وكذا أنا أجي أعمل الذي عايب إطلاقا. ولا في داعي أحكي عن موقعه ما موقعه إلى آخره. نعم القافلة الإيمانية تسير والكلاب تعود، وهذه القافلة الإيمانية والله الذي لا إله إلا هو ستبلغن مداها. وصدق رسول الله القائل: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. نعم لا أريد يعني أنا أسترسل في هذا الموضوع، لكن أريد أن أطمئنكم. طبعا صور كثيرة التي يمكن أن تبعث نوع من الضيق، نوع من الأسى، نوع من اليأس، ربما صور أشكال وألوان. نعم هذه صور مختلفة لكن كلها الهوية واحدة، مختلفة الألوان والهوية واحدة. الأقنعة بتتبدل، الأقنعة بتتبدل، يوضع قناع، يوضع قناع آخر، مرة بيكون القناع سياسي. نعم بسلاح سياسي، يعني توضع خطة للقضاء على إسلام المسلمين ولكتم صوت الإسلام في بلاد الإسلام. في بعض الأحيان القناع بيروح بيجي قناع تاني، قناع ثقافي، مرات بيكون لا قناع تاني، قناع أحوال شخصية، المرأة والطلاق والزواج وما إلى ذلك. نعم انظروا الواقع، كل هذه الأقنعة مع بعض تسير الآن كلها. نعم لأنه ما هو واحد، عبارة عن مجموعات، هنالك قناع سياسي وكلكم يعرفوا، هنالك قناع آخر قناع فلسفي، هنالك قناع آخر قناع اجتماعي، موضوع المرأة وموضوع الأحوال الشخصية وموضوع هلا من جديد الموضوع بتبعث شنشنة أعرفها من أخزمي، أغنية ما تزال من 30 سنة 40 سنة كل ما هالكواني هاي انتهت رجعت الخطوة بيدروا بيحكوها. لسه المرأة، لكن المرأة صارت وزيرة الحمد لله، المرأة صارت في مجلس الشعب، المرأة صارت نقابية، المرأة ما في باب إلا ومفتوح أمامها. أحوال شخصية درسنا وبحثنا وانتهينا وسددنا الأمور وناقشنا وقلنا وانتهينا إلى أنه هذا القانون القائم الحالي الآن ليس في الإمكان أبدع مما كان، لن تجد أي ثغرة فيه ولله الحمد. حقوق المرأة مكلواه، قالوا والله الحضانة لازم، ما نشي ممكن ترتفع الحضانة لصير 15 سنة عمر البنت أو الصبي، في من يقول هذا؟ نحن ما أغلقنا الباب أبدا، لكن هنالك على الرغم من هذا، ما الحكمة في أن الآن والسهام تأتي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، أيضا يأتي هذا السهم، والاجتماعات في السوق السوداء وفي غير السوق السوداء تقام مثل هذا الموضوع، كل هذا عبارة عن شيء أقوله لكم، الألوان تختلف لكن الهوية واحدة، هوية هذه الأنشطة هوية من يطمع باجتثاث الحضارة الإسلامية من منبع الإسلام في هذه البلاد. والحضارة الإسلامية ثمرت ماذا؟ الإسلام. بدك تنهي الحضارة الإسلامية اللي عم تهدد الحضارة الغربية، كيف بدك تنهيها؟ انك تجتث شجرة الحضارة، شجرة الحضارة شو هي؟ الإسلام. هذا هو باختصار، والله أيها الإخوة موضوع العراق والله والله والله الهدف منه هذا. إسرائيل خططت واتفقت مع أمريكا منذ سنوات طويلة، نعم، على هذا الأمر، منذ أن ضرب المفاعل النووي في بغداد في العراق، نعم، من أجل هذا. ما في شيء اسمه أصلح أو ما أصلح أو إلى آخره نهائيا، نعم، بوابة الدخول إلى العالم العربي والإسلامي، كل العالم العربي والإسلامي يهدد في دينه، يهدد في إسلامه، يهدد في هذه الحضارة الإسلامية التي كسفت، لا أقول شموس، ما في شموس، كسفت يعني مصابيح الحضارات الغربية المختلفة في يوم من الأيام. الآن الغرب يخشى، أقول لكم يخشى، أنه ترجع تاني خطر الحضارة الإسلامية تغزو العالم الغربي. كيف؟ طبعا القادة ما راح يغزو العالم الغربي، قادة العالم العربي مساكين، نعم، عم يمشوا الحيط الحيط، عم يقولوا يلا السلامة، ما راح يغزو. لكن شو اللي بده يغزو الغرب؟ الواج الإسلامي، الواج الإسلامي الذي ينتشر في قلوب الغربيين نفسهم. كل يوم لك أعداد هاي اللي يدخلون الإسلام، يدخلون الإسلام. الآن بإيطاليا في محاولة إن الشمس مريحة، من هدول داخلين في الإسلام سران؟ كم واحد؟ شلون هدول؟ مين هدول؟ كل هذا هو الأمر. فإذا وجدت مشكلات في العراق، في مصر، هنا، فلتعلموا أن جزء هذه المشكلات والله الذي لا إله إلا هو جزء واحد، الكيد للإسلام والرغبة العارمة في القضاء عليه. أعلنت المسألة وانتهت، حرب صليبية جديدة يعلنها الغرب بقيادة بوش، نعم، قالها أوتب، ليش قلتها؟ خلاص طلعت من تمومش الحال، يريدون، نعم، باري يريد أن يفضحهم. وقبل ذلك جاء من قالوا تكسب، قالت ومين مدري مين قالوا، هذه حقيقة، حقيقة ينبغي أن تتبينوا. لكن الشيء الوحيد الذي ينبغي أن أقوله، ما واجبنا نحن في هذا؟ لا أقول واجبنا أن نجي نكمم أفواه هؤلاء الذين يتهجمون على ديننا، ليتكلموا ما شاءوا أن يتكلموا، أفواه الناس مفتوحة من زمان، أبدا أبدا لا أدعو إلى تكميم الأفواه، نعم، لكن أدعو قادة العالم العربي أولا إلى أن يعرفوا هذه الحقيقة، وأن يعلموا أن إسلامهم هو الغرض، إسلامهم هو المطموع فيه، وأن يعلموا أن أعتى خطر يهدد الغرب ويخيفهم هو أن يأتي يوم يجد في أشعة الحضارة الغربية امتدت إلى الحضارة الإسلامية امتدت إلى الغرب، يعرفوا هذا الشيء. فإذا عرفوا شو لازم بقى يعملوا؟ يزدادوا السلاح مع الله، يزدادوا رجوع إلى الله، يقفوا في باب العبودية لله، يرجعوا كلهم يقولوا يا رب رجعنا إليك، نحن عزنا أنت، عزنا إسلامنا، نعم، هذا ما ينبغي. أنا لما بشوف عدوي عم يتربص فيه. شو بده مني؟ لاحظت انه في معي صندوق حامله، وهالصندوق فيه مجوهرات وفيه اشياء وكذا، حاطط عينه ناخذ الصندوق. انا ساعتي شو بسوي؟ هالصندوق هذا بكرهه بكل ما املك، حافظ عليه، مو هيك؟ لما بشعر انه هذا العدو جاي عم يتقصد غرض معين، وهذا الغرض المعين طالما كان موجودا تحت يدي هو مهدد، لذلك بده يخلص من التهديد ويقضي على هذه القوة التي تحت يدي. لك أنا بهالحالة شو بساوي؟ بزداد تمسك بهالقوة. العالم كله عرف وسمع وأعلم أنه كل هالخطط كلياتها والله لا تهدف إلا إلى اجتساس الإسلام متمثلا في أحكامه في عقائده ومن ثم في حضارته. طيب يا جماعة يا قادة المسلمين، وأنتم تعرفوا هالشيء، شو لازم تكون موقفكم؟ موقفكم التشبث بهذا الدين والرجوع إلى الله لكي تصطلحوا معه من جديد وتشوفوا الثغرات اللي موجودة الدينية التي لا ترضي الله، سكروها. وديننا ما في مشكلة، ديننا ما في يوم من الأيام يعني سبب للأمة بالرجوع إلى الوراء، ما في يوم من الأيام الدين الإسلامي تسبب للأمة بأن تناقض التيار الإنساني، أبدا ما في نهائيا. دين الإسلامي هو الذي يدعو إلى الازدهار الاقتصادي إلى الاجتماعي، دين الإسلامي هو الذي يدعو إلى الحرية التي ترعى حقوق الناس جميعا، مو قضية زيد على حساب عمر، لا. نعم هذا هو إسلامنا. ماذا يعتب الملاحدة والعلمانيين؟ ماذا يعتبون على الإسلام؟ ما الذي يضيرهم من الإسلام؟ وهو الشيء الذي يخيف الغرب اليوم، الوثائق التي بين تحت يدي لو أردت أن أقرأها لكم لكانت مجلدا، كلها تدور حول ضرورة أخذ هذا المعتقد بثمراته ونتائجه إلى الحضارة من العالم الإسلامي. وزجهم شو الديمقراطية؟ شو معنى ديمقراطية؟ ديمقراطية تعني البديل الذي ينبغي أن يحل محل الإسلام. في ديمقراطية بأمريكا الآن؟ في ديمقراطية بالسجون التي يعني الإنسان يشمئز يشمئز لدرجة أنه يكاد يراجع، نعم يستقي عندما يسمع المعاملات التي تجري للمسجونين هناك؟ هل هنالك ديمقراطية عندما يذهب واحد ليس عليها أي شيء يبقى في مطار نيويورك أو واشنطن أو كذا ساعتين وهو يحاسب ويكلم وما إلى ذلك؟ واحد مثل يوسف إسلام، رجل أجنبي بريطاني كان مغني دخل الإسلام، ذهبوا معه الفيزا التي ينبغي أن يدخل بها إلى أمريكا، طرد من المطار وأعيد. هي ديمقراطية هي؟ يا أخوانا لا تخدع عنكم هذه الكلمات. المقصود من الديمقراطية أن تفتح أبواب الهجوم على الإسلام وأن نسكت، هي ديمقراطية، ومن ثم يجتس الإسلام. وإذا اجتسسنا الإسلام ما البديل؟ البديل ما تعرفه. هذا الموضوع أخذنا، والمناسبة مناسبة كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن له أمور خاصة به. من الأمور الخاصة به موضوع الزواج، قلت لكم أنه هلأ موضوع زواج النبي عليه الصلاة والسلام سلاح، نعم بيشيلوا يلا بيشيلوا يلا. أنا مرة واحد قال لي ليش ما تألف كتاب تحكي فيه أنه ليش النبي تزوج فيها النساء اللي تزوجهم؟ قلت له أنا ومين أنا لحتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف في قفص الاتهام وأنا إيش دافع عنه؟ مين أنا لحتى خلي نبي بكلامي بذهن الناس جالس في قفص الاتهام وقالوا أنا أدافع عنه؟ نبي بحاجة أني لواحد صعلوك مثلي دافع عنه؟ الله هو الذي يدافع عن حبيبه ورسوله. خسي من يقول إن رسول الله بحاجة إلى من يدافع عنه ضد هؤلاء الصعاليك. نعم قلت بالأمس زبال وجد أتربة كثيرة وأقذار وغبار ونحو ذلك على الأرض، وحقد على الشمس الضاهجة التي تتلألأ في كبد السماء. قال والله لا حتى خلي هزبالي وهالوصخ وهالغبرة كلياتها نعم ثيرة ثيرة ثيرة ثيرة وتروح تغطي وش الشمس. وأخذ بكل الوسائل يثير الأتربة بكل الوسائل نعم الحديثة والقديمة، يثير هذه الأتربة من هنا وهنا وهناك لكي تصاعد تصاعد فنعم تخفي وجه الشمس المشرقة. ما الذي يحدث؟ كل هذه الأتربة عندما ترتفع ستعود إلى رأسه، أليس كذلك؟ هذه الأتربة الأقذار الغبار والله كلها تبدأ ترجع لرأس الزبال، وتبقى الشمس نقية واضحة صافية. يوم الاثنين أيها الإخوة، بعض الإخوة يقترحون أن يعني نلحقه بالعيد، نظرا إلى أنه ربما يعني يكون فترة يعني الناس يكونوا مشغولون فيه بالتسوق بأعمالهم بشؤونهم بأسفارهم إلى آخر ما هنالك. وأنا استجبت لهذه الرغبة، وعلى كل اليوم نعم العدد عم يتناقص، أكيد يوم الاثنين هيكون أنقص وأنقص نعم. لذا فأنا أقول لكم من الآن كل عام وأنتم بخير. عطلتنا يوم الاثنين ويوم الخميس، نعم الاثنين القادم ويوم الخميس، ونعود إلى دروسنا المسائية بعد المغرب كما كنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد أن شرفتنا بدينك، اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بذل عبوديتنا لك، اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تصلي في هذه الليلة الغراء على نبيك وحبيبك محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مولانا نسألك وقد وقفنا ببابك معترفين بما تحملناه من أوزار وأثقال وأخطاء، معترفين بتقصيرنا يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام، وأنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بذل عبوديتنا لك، ونسألك بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بحرمة هذا الشهر عندك، ونسألك بحرمة هذه الليالي الأخيرة، ونسألك اللهم بليلة القدر التي أنزلت فيها كتابك الذي شرفتنا به يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك بنفحاتك الرحمانية التي تتجلى فيها على عبادك الذين أحببتهم فأحبوك أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن لا تخيب فيك رجاءنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. بسطنا أكف الضراعة إليك لا تردها خائبة، روينا عن رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة، وها قد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك فحاشاك حاشاك حاشاك أن تردها خائبة يا رب العالمين. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بيد نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير أينما كان، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، أينما كان يا رب العالمين. قادة المسلمين وجه اللهم قلوبهم إلى ما يرضيك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، ألهمهم أن يعودوا فيصطلحوا مع شرعك، أن يصطلحوا مع دينك، ألهمهم أن يجددوا البيعة لذاتك العلية يا رب العالمين. قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، أنت الهادي لا هادي سواك، وأنت المضل لا مضل سواك. اهد اللهم عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اهدهم إلى صراطك القويم. اهد اللهم قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يعودوا إلى دينك، أن يعودوا إلى رشدهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك كما شرفتنا بدينك وكما رحمتنا بأن أهلتنا لمناجاتك في كتابك المعظم، فنسألك اللهم أن تتمم فضلنا فضلك علينا، فتنصر الإسلام في حياة عبادك المسلمين اليوم، انصر الإسلام الذي يتمثل في حياة المسلمين اليوم في بلادنا الإسلامية يا رب العالمين. انصرهم يا رب العالمين بنصر دينك، أعزهم بعزة إسلامك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا تدع للطغاة سبيلا إلينا، لا تدع للماكرين طريقا إلينا يا رب العالمين. اللهم إنهم قد أعلنوا الحرب على إسلامك وأنت تعلم ذلك، ولقد أمهلتهم كثيرا يا ذا الجلال والإكرام، أما أنا أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر كما توعدت. اللهم إنا ننتظر انتقامك من الذين أعلنوا الحرب على إسلامك، اشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين، قوي بذلك إيمان عبادك المؤمنين يا رب العالمين، لا تجعل من هذه المصائب فتنة لنا يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم هذه وديعة استودعناها لديك في هذا العشر الأخير من هذا الشهر المبارك، وأنت ولينا، أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحن قد دعوناك كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا كريم، وحاجاتنا ما قد سألناك، حاجاتنا ما قد وضعناه بين يديك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.